الحمد لله أحل الطيبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم الخبائث والفواحش والمنكرات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتمم للأخلاق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادات وعلى من تبعهم بإحسان من البريات. وبعد، فإن العاقل دوما يهتم بمجتمعه ويبحث عما يحافظ عليه، فيأتي بكل أمر حميد ويتجنب كل أمر غير رشيد، ويتفحص السلبيات حتى يتجنبها ويجنب مجتمعه منها. ولهذا نسأل أنفسنا سؤالا: ما هي أثر الفواحش على المجتمعات؟ كل عاقل يهتم بمجتمعه فعليه أن يحفظ مجتمعه من كل داء ووباء عاجل أو آجل، كما نرى من تكالب الدول والعقلاء في حفظهم للعباد والبلاد من وباء كورونا. وكذلك الأمر يجب على كل عاقل مسؤول وكل حاكم ومحكوم أن يسعى في منع الفواحش التي آثارها على المجتمعات عظيمة. وقبل الجواب على سؤال ما أثر الفواحش على المجتمعات، أذكر نفسي وإياكم إلى أهمية الزواج، فإنه ضروري للفرد والمجتمع، وذلك لأنه سبب عظيم في الحفظ في العفة والحفاظ على النسل وبقاء النوع الإنساني. ولهذا جاء الأمر في الشريعة الغراء بالزواج والترغيب فيه، وجاء كراهة العزل عن النساء، وجاء تحريم التبتر. وعندما نتأمل في المنظومة الاجتماعية التي جاءت بها الشريعة المحمدية المنزلة من السماء، نجد أنها مجموعة متكاملة صيغت مساغا واحدا لأجل الحفظ، حفظ الفرد، حفظ الأسرة، حفظ المجتمع، لبنات بعضها فوق بعض. وعندما نتأمل لماذا حرم الله عز وجل الفواحش، ندرك أن المقصد الأساس من ذلك ليس لكونه أفرغ شهوته في محل محرم فحسب، بل لأن هذه الفواحش والمنكرات لها أضرار عظيمة على الفرد وعلى المجتمع. وما يهمنا في هذه الكلمة ذكر أضرار الفواحش على المجتمعات. وعندما نقول أثر الفواحش على المجتمعات، فنقصد من وراء ذلك كل عملية جنسية محرمة شرعا، وأسبابها الموصلة إلى هذه الفواحش. فالزنا من الفواحش، وعمل قوم لوط وهو الشذوذ الجنسي من الفواحش، وإتيان البهائم من الفواحش. وما يكون سببا إلى هذه الأمور فهي كلها من الوسائل الموصلة إلى الفواحش، فتكون محرمة. لذلك حرم الشرع العظيم الخلوة بالأجنبي والمحادثة بين الرجل والمرأة الأجنبية في خلوة وريبة، وحرم السفر بها بدون محرم، وتحريم هذا كله شرعا معلوم بأدلة قطعية لا تقبل الجدال، بل هي عن الفواحش محرمة في جميع الأديان حتى المحرفة منها. بل وأكثر الأديان الوضعية يرون تحريم الفواحش. فإذا سألنا أنفسنا ما سبب تحريم الفواحش حتى في الأديان الوضعية، نجد أن مرجع ذلك إلى أمرين. الأول أن هذه الفواحش هي من الأمور المخالفة للفطرة، والثاني أن هذه الفواحش تضر المجتمعات، ولذلك تأبى الديانات حتى الوضعية منها فضلا عن المحرفة فضلا عن الدين الحق، ففي كونها من الأمور العظيمة. ولذلك فإن الشريعة الإسلامية جعلت الفواحش من الكبائر التي قرنها الله سبحانه وتعالى مرة بالشرك، فقد قال سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقرن الفواحش مرة بقتل النفس، فقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. والعرب سمت الزنا سفاحا، ويقولون: فلان ولد سفاح، أي ولد زنا. وذلك لأن أصحاب الفواحش لا غرض لهم سوى سفح الماء للشهوة، كمن ضيع ماء في غير حرثه. وما فاحشة اللواطة والشذوذ الجنسي إلا نوعا من أنواع الزنا، بل هو أشد وأعظم خطر لآثارها السيئة. ومما اختص من الآثار باللواطة والشذوذ الجنسي أنه طريق لإهلاك الحرث والنسل، فتنقطع المجتمعات من النماء ويذهب الرجال ولا يخلفون، ولهذا عده الله جل وعلا سرفا عظيما، لأن فيه ضياعا للأولاد. قال الله تعالى عن قوم لوط: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فلا يوجد مسلم إلا وهو يعلم حرمة الفواحش من الزنا واللواط والشذوذ الجنسي، لأن ذلك موافق للفطرة ومجمع عليه في الدين. قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي سواء كانت الفاحشة علنية أو سرية.